الذين كانوا يذهبون إلى بلاد الغرب كانوا يواجهون هذا التحدي الثقافي، ولكن الآن ونحن نعيش عهد العولمة بمختلف أبعادها، ومن جملة أبعادها العولمة الثقافية. هذا التحدي انتقل إلى بيوتنا. الآن أولادنا، بناتنا يعيشون في قلب هذا التحدي الثقافي. هنالك بعض الأفراد يقولون إن أولادنا بخير، ونحن نأمل أن يكون كذلك. كثير من أولادنا، كثير من شبابنا بخير، ولكن يجب أن لا نستهين بهذا التحدي.